السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة الأكارم على مائدة مباركة من موائد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثاني كما تعلمون من المجالس التي يعقدها صاحب الفضيلة المحدث الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل وفقه الله وجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن أستأذن صاحب الفضيلة إلى هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس سيكون بإذن الله في كتاب العلم الصحيح البخاري، وسوف يكون الكلام على ترجمة الإمام البخاري رحمه الله ومناسبة الترجمة لما يذكره من آثار وأخبار في الباب والأحاديث التي ذكر مصنف رحمه الله شرحها بسطها للعلم، والكلام عليها وعلى معانيها يطول لأن أهل العلم تكلموا بكلام طيب كثير، والمتكلم يذكر كلامهم رحمة الله عليهم ويبين به ما قصده المصنف رحمه الله من إيراد الأخبار في هذا الباب، لأنه قد علم أن البخاري يكرر كثيرا الأخبار ويختصرها بحسب الترجمة وبحسب قصده رحمه الله ومراده من إيراد هذا الحديث. لكن قبل ذلك أشير إشارة عابرة إلى مقاصد البخاري عموما ونماذج يسيرة من تراجم رحمه الله، لأن هذا الكتاب كتاب الصحيح كتاب عظيم، كتاب اعتمد مصنفه رحمه الله على فقه الترجمة، ولهذا اشتهرت المقولة السائرة بين أهل العلم فقه البخاري في تراجمه. وأنت ترى البخاري رحمه الله حينما يتكلم وحينما يورد الأخبار بعد التراجم ترى سعة اطلاعه رحمه الله والمعرفة العظيمة بهديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه وسيرته. ولهذا كتابه الصحيح جمع أنواع العلوم من الفقه والحديث والمصطلح والأصول والآداب والأخلاق والسير إلى غير ذلك من العلوم العظيمة، التفسير واللغة وقواعد الفقه، قواعد الأصول، أيضا دقائق المصطلح وغريب اللغة، وأيضا ما يذكره رحمه الله من الأسانيد التي ينظر فيها الناظر فيقول ماذا قصد، كرر السند، لكن حينما تعيد النظر تجد أنه أعاده لنكتة خفية، إما بسماع تصريح سماع شيخ أو تلميذ من شيخه، أو تسمية من كني، أو بيان إنسان يحتمل أنه شخص آخر شابهه في الاسم فيريده من طريق آخر، يعين به من هو المراد من هذين الشخصين وهكذا. فهذه علوم عظيمة وكثيرة في هذا الكتاب العظيم، ولذا ربما خفيت بعض تراجم على بعض الناس فقال قولا لا يناسب المقام، لكن يقيض له من أهل العلم من يبين الخطأ في الاستدراك، وأن البخاري رحمه الله قصد كذا وكذا، وهو كغيره من البشر يخطئ ويصيب. ولهذا أهل العلم إلى يومنا هذا لم يزالوا وهم ينهلون من هذا الكتاب العظيم ومما يريده من الفقه فيه بحسب سياقه للأخبار والآثار في هذا الباب. البخاري رحمه الله تراجمه كثيرة، وتجده يذكر ترجمة مختصرة لا تتجاوز نصف السطر أو أقل من ذلك، وحينما تعيد النظر في هذه الترجمة تراها تجمع الأقوال وتبين الراجح منها مع الدليل، وتجد الترجمة فيها الإطلاق والتقييد بحسب الأخبار، وتجده حينما تنظر في ترجمته أنه يشير إلى الأقوال في المسائل ثم يجمع بينها رحمة الله عليه، وهذا ذائع شائع في كتابه رحمه الله. وقد لا تستحضر تراجم، لكن هي موجودة كثيرة لمن تأمل هذا الكتاب. والبخاري رحمه الله له مقاصد عظيمة، منها ما هو ظاهر بين ووقع عليه الإجماع، وهذا لا نكارة فيه، فيبوب كثيرا على مسائل هي محل إجماع. وقد يقول بعض الناس ما فائدة هذه الترجمة، فهي محل إجماع، فيقال سبحان الله، وهل كتابه إلا كتاب في الأحكام والشريعة؟ وغالب الشريعة وأصول الشريعة مجمع عليها، وأهل العلم يزالوا يصنفون فيذكرون مسائل الإجماع ومواطن الاختلاف، فالبخاري رحمه الله لماذا يعاب عليه في ذلك حينما يبوب على مسائل هي محل إجماع، كغيره من المصنفين من أهل العلم الذين يصنفون في الأحكام أو في الفقه فيذكرون مسائل محل إجماع ولا ينكر، ثم هو يذكر الدليل على ذلك، ولهذا يقولون هذه المسألة ثبتت بالنص والإجماع، فهو رحمه الله يبوب على مثل هذه المسائل، وهذه لا إشكال فيها وهي واضحة، وربما بوب على مسائل خلاف، وكثيرا ما يطلق الخلاف رحمه، هذا كثير باب كذا وكذا، ثم يذكر الأخبار في هذا الباب، وتارة يومئ إلى اختياره رحمه الله. وقد علم بالاستقراء أنه إذا أورد آثارا في صدر ترجمته من الآثار المعلقة ثم أتبعها بأحاديث تدل لأحد القولين فإنه يكون اختياره ورأيه في المسألة، وذلك أنه يصدر بالقول يصدر الترجمة بأثر أو قول بعض السلف، فكأنه يقول إن القول المختار هو ما قاله فلان الصحابي أو قاله فلان التابعي، ثم يذكر الحديث الدال على المسألة. ومن طرقه رحمه الله التي تبينت لي بالاستقراء أنه يذكر في الترجمة مسألة ثم يذكر الأدلة، لكنه لا يبدأ بالدليل الظاهر البين، بل يذكر الدليل الخفي ثم يذكر الدليل الظاهر ثم يذكر الدليل الأظهر أو النص، تدرج في الاستدلال. وهذا من حسن تعليم المصنف رحمه الله، فإنه حينما يذكر الأدلة في المسألة يذكر الدليل الذي فيه ظهور ويذكر الدليل الذي فيه خفاء، وهذا من اجتماع الأدلة وتضافرها في المسألة، ومما يستأنس به. والإنسان قد يحتج لمسألة فيجمع لها الأدلة، فمن أدلة ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما يكون بنوع استنباط، وقد يكون الاستنباط يحتاج إلى شيء من النظر، وهذا لم يزل شأن العلماء وطريقهم في كثير من المسائل. وهذا الطريق طريق حسن حينما تستدل على الخصم في مسألة من المسائل بأدلة، لكنك لا تبادره بالدليل الظاهر البين، لأنك تريد أن توطئ له الأدلة حتى يستجيب لك، فإذا كسرت من قناته حينما يناقشك ويجادلك فتريد له دليلا ليس ظاهرا في المسألة، فقد يقول لك هذا الدليل يعني محتمل لكن يمكن أن يرد، فإن قاد لك بعض الشيء وخضع لقولك وخفضت حدته في مناقشتك تقول له عندي دليل آخر، ثم تريد الدليل الذي هو أظهر، وأنت حينما تريد الدليل الثاني بعد أن أوردت الدليل الخفي ويكون ظاهرا في المسألة فإن فرحه به واستبشاره به يكون أقوى منه لو أوردته قبل الدليل الخفي، لأنه يكون عنده فضول حينما تقول لكن عندي دليل آخر. لا تبادر بذكر الدليل الظاهر مباشرة، بل تجعل عنده فضول، وهذه طريقة متبعة ويتبعها كثير من الناس، وهي طريقة كثير من الناس اليوم، وهي استدعاء فضول النفس في باب العلم. وهذه الطريقة طريقة أخذت من هديه عليه الصلاة والسلام وتربيته، وسيأتينا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال أخبروني عن شجرة هي كالمسلم، يأتي إشارة إليها إن شاء الله، فلم يقل إن النخلة أو إن المسلم كالنخلة أو النخلة كالمسلم، بل قال أخبروني، فيستدعي البحث والنظر والتفكر مما يكون اشتياق النفس إلى معرفة الدليل قويا، وتشوهها أيضا يكون فيه شدة وفضول، فإذا لم يقع على الحكم فإنه حينما تريده له يكون ضبطه له وإتقانه له قويا من جهة أسلوبك وطريقك معه. هكذا أيضا حينما تكون مع الخصم المناقش لك فتذكر له دليلا ليس ظاهرا، ثم بعد ذلك يعني قد لا يسلم لك، لكن حينما تقول له عندي دليل آخر فيكون كما تقدم تسليمه لك أقوى، وأيضا لينه يكون أيضا أظهر. فإن كان عندك دليل آخر هو كالنص عند ذا يسلم تسليما تاما ويقول رجعت عن قول الذي كنت أقول به، وقد كنت مخطئا وقد كنت غير مصيب، يصرح لك تصريح. لكن حينما تبدأه بالدليل الظاهر البين قد تدعوه نفسه إلى النقاش والجدال، لأنك في الحقيقة لم تستفرغ منه ما عنده قبل ذلك ببعض الأدلة التي فيها دلالة لكن ليست ظاهرة. فالبخاري رحمه الله يورد هذا في بعض المسائل، فيكون الدليل الظاهر البين بعد الدليل الخفي. ومن طرقه رحمه الله، وهذا مما يدل على توسعه ومعرفته بالخلاف، وربما بعض من ينظر من الشراح في كلامه يقول ما هذه الترجمة ومن قال بهذا القول، لكن حينما يبحث يجد أن هذه التراجم التي ذكرها نسب هذا القول الذي ترجم به البخاري إلى بعضها العلم. وأنت ترى هذا جليا في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، مصنفات عظيمة فيها أقوال لبعض أهل العلم في أنهم يكرهون بعض الأقوال، مثل باب قول الرجل ما صلينا. قول الرجل ما صلينا، أقول قائل هذه الترجمة ما الحاجة إليها؟ فحينما تبحث ترى أن بعضها العلم، هذا موجود في بعض المصنفات، يكره مثل هذا وهو يريده ويقول إنه ليس كما قال فلان فلا بأس. وأورد في الترجمة فيما أظن حديث عمر في قوله ما صليت يا رسول الله، والله ما صليت أو ما كنت أصلي، أورد حديثا في الباب. المقصود أن تراجم رحمه الله تكون عن سعة اطلاع ومعرفة لأقوالها العلم من المتقدمين والمتأخرين، وهذا هو العلم وهذه المعرفة الحقيقية، وهي معرفة خلاف الصحابة والتابعين. أما خلافا بعدهم فالأمر فيه يسير، فإن لم يكن مبنيا على خلاف المتقدمين وإلا فهو محدث. وأيضا من تراجم رحمه الله أنه يترجم بترجمة، وتكون هذه الترجمة كما تقدم جامعة بين الأقوال في المسائل، وهي طريقة أهل العلم، طريقة الجمع لا الترجيح ولا النسخ، وهذا هو الأصل. لأن الطرق في هذا الباب إما الجمع أو النسخ إن لم يمكن، أو الترجيح هو الطريق الثالث، أو التوقف هو توقف النسبي. فالبخاري رحمه الله يسلك هذا المسلك وهو الجمع بالنظر، لكن الجمع ليس الجمع المتكلف، الجمع الذي تأتلف به الأخبار ولا تتنافى، بتخصيص العام، تقييد المطلق، بالنظر بالقواعد في العامة وما أشبه ذلك. مثلا طوب رحمه الله قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب، باب النوم قبل العشاء لمن غلب. ثم أورد حديث أبي برزة رضي الله عنه عبد الله بن عبيد نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. الترجمة النوم قبل العشاء، لمن هو. والحديث النهي عن النوم قبل العشاء. ثم أورد بعد ذلك الحديث الواردة في هذا الباب، وهي حديث كثيرة، حديث ابن عمر وعائشة وحديث في هذا الباب، وأورد شيئا منها، وقوله نام النساء والصبيان أو العمر رضي الله عنه، وأن النبي عليه خرج ثم قال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. هذه أيضا فيها فائدة، وهو أنه يورد الحديث، يورد الحديث ثم يورد بعده حديثا آخر كالمفسر له والمبين، وهذا يبين أن طالب العلم ينبغي أن ينظر في أقواله وأفعاله واللي قربت عليه الأمور. ومن نظر في أقواله عليه الصلاة والسلام ولم ينظر في سنته وسيرته طربت عليه الأمور، فكل هديه وهو قدوة عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. فننظر، ولا يمكن أن يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، بل لابد أن يكون متآلفين مجتمعين. حديث البرجة فيه النهي عن النوم قبلها، وجاءت الأحاديث بأنهم ناموا ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. البخاري قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب، فكأنه يقول حديث أبي برزة على عمومه، لكنه مخصوص أو مقيد في بعض الأحوال، وهو ما إذا غلب الإنسان ولم يقصد إلى النوم. فرق بين من قصد إلى النوم وبين من غلبه النوم لأنه ينتظر الصلاة وإقامة الصلاة ليست في يده فغلبه النوم، أو إنسان غلبه النوم قبل الصلاة هو لم يقصد إلى النوم لكنه غلب قبل دخول وقت الصلاة فنام، فهذا لا بأس به ولا كراهية فيه، إنما الكراهة في من قصد إلى النوم. ولهذا لما أورد الحديث باب فالذين حصل لهم النوم غلبهم النوم، بل جاء في اللفظ الآخر أنهم وضعوا جنوبهم في الأرض عند محمد بن عبد السلام الخشني. قال ابن مبارك هذا عندنا وهو قاعد، وهذا قاله على رواية أنس رضي الله عنه هي في الصحيحين، وجاءت في مسلم برواية، وجاءت عند أبي داود يخفقون رؤوسهم، وفيه أيضا ما تقدم من أن مبارك رحمه الله قال هذا وهم عندنا قعود رحمه الله يقول. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله لكن يرد هذا الرواية الأخرى عند رواية عند محمد بن سلام الخشني أنهم يضعون جنوبهم، وجاء في رواية أخرى عند أبي يعلى فمنهم من ينام ومنهم من لا ينام، وهذا في من غلب ولم يقصد إلى النوم، ففي هذه الحال لا ذم ولا كراهة. وهذه الترجمة جمعت بين الأخبار وجمعت بين الأقوال في ترجمة يسيرة مع الأحاديث، وهذا هو كلام الشافعي، كلام قليل وفقه عظيم بالأدلة، وهذا هو العلم. وبوب رحمه الله أيضا من الأبواب التي هي من هذا الجنس، وأيضا هي نوع من الجمع ونوع من رد بعض الأقوال المخالفة. قال باب ما يقول بين التكبير والقراءة، باب ما يقول بين التكبير والقراءة، يعني إذا كبر ما يقول بين التكبير والقراءة. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه مشهور، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا فيه استفتاح بالحمد لله رب العالمين، ليس فيه ذكر السكوت ولا عدمه. ثم أورد حديث هريرة في قوله في سكوته: أرأيت سكوتك بين تكفين قرامة تقول فيه؟ قال: قل الله باعد بيني وبين خطاياي. فحديث أبي هريرة فيه أنه أن السكوت هذا سكوت ليس سكوت مطلق، بل يقرأ فيه لكنه يقرأ سرا وهو دعاء الاستفتاح. وفيه أنه حينما يبدأ القراءة بعد السكوت يبدأ بالحمد لله رب العالمين. فتضمنت هذه الترجمة ذكر القول الصحيح وبيان القول المرجوح أو بيان قولين مرجوحين لإمامين جليلين. فمذهب الشافعي رحمه الله الجهر بالبسملة، فكأنه يقول لا يشرع الجهر بالبسملة لأنه في حديث أنس يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فلا يشرع الجهر بالبسملة. ومذهب مالك رحمه الله عدم الاستفتاح وأنه لا يستفتح، فيقول إن الاستفتاح مشروع، وأن السكوت الذي بين التكوين والقراءة هو محل دعاء الاستفتاح. فيه بيان ضعف هذين القولين في عدم الاستفتاح، وفيه بيان أن ابتداء القراءة بالحمد لله رب العالمين لا بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هو رحمه الله كتابه مشتمل على قواعد أصول قواعد الفقه ومسائل من هذا الجنس، وهو رحمه الله يأخذ بالعموم والإطلاق. فقال رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. ورد حديث عائشة المشهور، حديث عائشة المشهور في هذا الباب ما هو؟ تعرفونه؟ نعم في تطهره وترجله وفي شأنه كله، وفي تنعله وطهره وفي شأنه كله. طيب هو أورد هذا الخبر، قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. طيب قوله وغيره أطلق، الآن الترجمة في دخول المسجد، والحديث هل في دخول المسجد ولا ما في دخول المسجد؟ هل في ذكر المسجد ولا ما فيه؟ حديث عائشة ليس فيه ذكر المسجد. طيب من أين أخذه؟ نعم في شأنه كله، يعني ذكرت بعض المسائل أو بعض شأنه عليه الصلاة والسلام في تنعله وتطهره، ثم ذكرت أمور يسيرة لبس النعل التي تحصل عليه الصلاة والسلام في بيته وخارج بيته، وفي ترجله في تشريح شعره عليه الصلاة والسلام. ثم قالت وفي شأنه كله، يعني لا تحتاج أن تسرد مثلا. ولهذا البخاري رحمه الله يقول إن عائشة تريد بذلك في كل أمره، ومن شؤونه إذا دخل بيته، يعني إذا دخل بيته لو قال الإنسان الدخول بيت نقول الدخول باليمين، الخروج من البيت يكون يقدم ماذا؟ رجله الشمال أو اليسار. ودخول المسجد والخروج منه الدخول إلى الخلاء والخروج اليمين. مع ذلك ما عندنا أدلة في هذا، فترجمة البخاري أن تجيب لك عن مسائل كثيرة من دقيق العلم. ولهذا من المسائل ذكرها قال في الربانيين: الذين يربون بصغار العلم قبل كباره. كبار العلم هو ما خفي، وكبار العلم هو ما وضح وبان. فالمسائل الخفية يحتاج إلى أن يتربى عليها الإنسان، وهذه تربية عظيمة في العلم. وتراجم الرحمة بنية على مسائل، وعندما تأملتها وجدتها تجيب على مسائل كثيرة. قد يسأل واحد منا يعني في هذه المسائل الدخول في المسجد والخروج منه، مثلا حينما تكون مثلا أنت مثلا في محل في داخل السوق تخرج إلى الشارع، إلى الطريق العام، فأنت حينما تسجد من خارج السوق إلى داخل محل تدخل باليمين، تخرج إليه تخرج بالشمال، وهكذا، لأنه لا بد أن يكون إذا كان المكانان متفاضلين أو لا بد أن يكون أحدهم الشمال آخرين. أما إذا استويا في هذه الحالة يأتي قضية الإشكال، إذا استويا يأتي قضية الإشكال. والأظهر والله أعلم أن الأمر في سعة، مثل إنسان يكون في مسجد يدخل من مكان إلى مكان أو يدخل من بيت إلى بيت، فالأمر في هذا واسع، فالأمر في هذا واسع. وإن كان في حال دخوله يدخل باليمين، في حال دخوله يدخل باليمين يعني من مكان فاضل إلى مكان مساوي. فالبخاري قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وعلى هذا نقول هذه الترجمة فيها جواب لهذه المسائل كلها، والدليل هذا الحديث. والبخاري رحمه الله طريقة فريدة في الاستدلال بالأخذ بالإطلاق والعموم، وأن حينما تراها فإنه في الحقيقة لا تكلف فيها، وذلك أن الأصل في الشريعة الإطلاق، والأصل فيها العموم. وفيه مسائل أنا رأيتها في البخاري وهي موجودة في كلام أهل العلم، حينما يورد مسائل ويستدل فيها بالعموم، وحينما تتأمل وتنظر تراه في الحقيقة يعني عين الفقه. ولعل في مسألة قد ذكرتها في هذا المجلس أو في غيره، وذكرتها في أكثر المجلس، في استدلال البخاري رحمه الله بحديث ابن عمر الإمام راع ومسؤول عن رعيته في مشروعية إقامة الجمعة في القرى، وأن هذا أجاب به الزهري رحمه الله لأمير الأبلة حينما سأله عن إقامة الجمعة، فكتب له الزهري بهذا الحديث. حدثني سالم عن أبيه ابن عمر أن النبي قال الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، هذا الدليل. وأورده البخاري باب الجمعة في القرى والهجر أو نحو ذلك رحمه الله. هذا الحديث إطلاقه يشمل كل دخول إلى محل فاضل من محل مفضول، مع أن ورد حديث أنس عند الحاكم من السنة الدخول إلى المسجد باليمين، لكن قد ينازع في هذا الحديث وفي الاستدلال به، قد ينازع من ينازع مثلا فيه من جهة ثبوته أو عدم ثبوته. والبخاري رحمه الله استدل بما هو أظهر وأبين. ومن ذلك مثلا من المسائل التي التسبية، مثلا في حديث مشهور كل أمر ذي بال لا يوجد في بسم الله فهو أبتر، عن خلاف رواية الحديث، والحديث فيه خلاف كثير وكثير من ضعفه. والتسمية في كثير من الأمور، البخاري رحمه قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ذكر العموم ثم ذكر الخصوص. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا في الحقيقة يبين لك فقه هذا الحديث، خلاف يعني ما يسلكه كثير ممن يشير على طريقة الأئمة، وربما يتمسك بظواهر هي ليست طريقة أهل الحديث ولا طريقة أهل العلم ولا فقهاء الحديث الأئمة الكبار. هو يقول باب التسمية على كل حال، سمي على كل حال. أي أمر أي شأن تسمي، الإنسان حينما يركب سيارته يقول بسم الله، ولا يدخل بيت مثلا يدعو ويسمي، إذا بدأ في أمر مثلا يريد يحمل شيء يقول بسم الله، كل شيء من أمره يسمي الله عز وجل، يريد مثلا أن يكتب يعمل شيء يسمي الله عز وجل. يقول باب التسمية على كل حال، يقول في أي أمر يعرض له يسمي الله عز وجل ويتبرك بصحبة اسمه سبحانه وتعالى، هذا ابتداء. ثم بعد ذلك يقول إن كان هناك ذكر مشروع يحتاج إليه في هذا الأمر مثل أذكار السفر ونحوه من الأذكار التي جاءت في هذا الباب، فهو جاء بعموم. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر المسألة التي جاء النص فيها فيقول رحمه الله إذا كانت التسمية مشروعة، كأنه يقول إذا كانت التسمية مشروعة في هذا الموطن ففي غيره ماذا؟ وش وجه الأولوية؟ طيب وش وجه الأولوية؟ قد يقول قائل ما وجه الأولوية؟ باب التسمية على كل حال وفي حال الوقاع، يظهر لكم شيء؟ نعم نعم سؤال. نعم يعني كلام جيد، يعني كلام جيد، لكنه أطلق ما قال عين، قال تسمية على كل حال. وكلام التسمية قد يكون إنسان يريد أن يعمل أمر من أمور الدنيا، يعمل أمر من أمور الدنيا مثلا، وقد يعرض كثير من الأمور التي هي يعني ليست من باب العبادة يعني. نعم نعم موضع طيب، لماذا يذهب عن الذكر؟ لأنه موضع في الغالب ماذا؟ تكشف بين الرجل وأهله. طيب نزيده زيادة أخرى، من يزيد هذا الكلام؟ يحتاج إلى زيادة. نعم أرفع الصوت. طيب ولأن هذا المكان، نعم أرفع الصوت، أحسن. نعم أحسن، يعني هذا الموضع قد يقول إنسان إن هذا الموضع مما يعني حال تكشف بين الرجل وأهله، وقد مثلا يدعي بعضهم يقول ما يبغي أن ينزه الإنسان ذكر الله عز وجل في هذا الموطن، وأن هذا الموطن مما لا يحسن أن يذكر الله كما لو كان الإنسان مثلا إذا دخل الخلاء، يعني جنس التكشف في هذه المواطن. فإذا كان ذكر الله عز وجل مشروع في هذا الموطن الذي هو حال إفضاء بين الزوجين وكشف للسوءة والعورة بينهما، ومع ذلك يشرع ويستحب، فغيره مما هو خال من هذا من حال التستر، وهو أمر مما يكون الإنسان يحتاج إلى فيه لإعانة، فكونه يسمي فيه من باب أولى. ويقال باب التسمية على كل حال وفي حال الوقاع، كأنه يقول باب التسمية على كل حال وأنها مشروعة، وفي حال الوقاع كذلك جعلها بعد ذلك. وحال الوقاع جاء فيها الدليل نص، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها، لأنه كما أشار الإخوان في الغالب أنه موضع غفلة ونسيان، ولهذا نص عليها لا لخصوصها. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الذكر، وأيضا في بعضها ذكر التسمية في مواطن مما يكون معينا للإنسان وعائدا عليه بالبركة، مثل تسميته حال الطعام. كذلك البخاري رحمه الله يعتني في صحيحه كما تقدم بتقرير الأصول، نعم نعم. لكن نقول يعني الشيطان تسلطه على الإنسان في الغالب في موطن ضعفه، لا في موطن تستره. تسلط الشيطان الإنسان في موطن ضعفه، في موضع الخلاء حينما يتكشف، ولهذا أمر بالذكر عند الخلاء. أيضا حينما يكون في حال تكشف فضائه معناه أيضا موضع ضعف وموضع غفلة، ولهذا أمر بالاحتراز. وجاءت الأحاديث الأخرى أيضا في التسمية حينما يريد إنسان ستر ما بين عورات بني آدم والجن يعني حينما يخلع ثيابه أن يقول بسم الله، جاء في حديث ضعف، هذه جاءت، ولهذا في نفس الحديث ذكر التسمية، وأن تجدها أنها منصوصة في المواطن التي يكون الإنسان فيها مرضف، عند دخول الخلاء، عند إفضائه إلى أهله، عند نزعه ثيابه وما أشبه ذلك، التي الشيطان الرجيم ربما يبادر ويحاول أن يغوي الإنسان ويحاول أن يلبس عليه أو يوسوس عليه، فأمر بأن يحترز بالذكر. فالبخاري رحمه الله يقول إذا كان هذا مشروعا في مثل هذا فإنه من باب، قد يقول يعني قد يعترض إنسان يقول لا يلزم منه، لأن هذه المواطن التي نص عليها وهذا ينظر، لكن هذا فيما يظهر الله أعلم، قد يعترض إنسان يقول إن هذه المواطن نص عليها لأنها مواطن ضرورة الإنسان فيها إلى الذكر ضرورة عظيمة، وحاجته إليها حاجة شديدة بضعفه وتكشفه، فلهذا الشارع رحمه برحمة الله عز وجل فشرع له الذكر صيانة له حتى لا يتلبس به الشيطان أو يؤذيه. أما المواضع الأخرى ربما أنه يعني قد يكون محفوظا إما عقب صلاة أو عقب ذكر أو ما أشبه ذلك، فلا يكون تسلطه عليه كتسلطه عليه في تلك الأحوال، قد يرد مثل هذا الإيراد ويقال إن هذه الأحوال نص عليها خصوصا ولا يكون فيه أولوية، وهذا محتمل، هذا محتمل، لكن طريقة البخاري تقدمت وتقديرها هو ما تقدم، وهو الإشارة إلى الأولوية، الأولوية وأنه حينما يشرع الذكر في هذه المواطن وفي غيرها من باب أولى، وتقريره كما تقدم، تقريره كما تقدم، وهو أنه إذا شرع الذكر في هذه المواطن التي هي موضع يعني ربما يعني أنه يقال ينزه الله عز وجل عن ذكره فيها، ولهذا جمهور العلماء لا يرون مشروعية ذكر أن يذكر سبحانه وتعالى في الخلاء، وبعض العلم يقول لا بأس بذكر الله في الخلاء، لا بأس ذكرها، والأمر محتمل، لكن طريقة البخاري هي ما تقدمت. وكما تقدم أيضا البخاري رحمه الله يقرر مسائل الأصول ومسائل القواعد، قال باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم ليفهم السائل، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، باب من شبه أصلا معلوم بأصل، اختلف في ضبط هل أصل مبهم أو أصل مبين، قيل أصل مبهم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بنفيه، وهو جاء مستفتيا، جاء مستفتيا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال فيها من أورق؟ قال إنها لورق، يعني فيها الورق فيها كثير، قال أنى لها ذلك، حمر في الأصل، فأنى، قال لعله نجعه، قال لعل ابنك نجعه عرق، لعل ابنك، فهو بشبه أصلا معلوما وهو ما عند السائل، ما عند السائل في مسألة أنه قال لعله نجعه عرق، وأن هذه الإبل الورق نزعت بجد بعيد، ولهذا شبه بهذا الأصل الذي يعلمه، وبين الأصل مبهم وهو الإبل الولد اللي ولدته أو الولد اللي ولدته، فقال كذلك ما دام هذا الأصل عندك معلوم وأنت لا تنكره فهو كذلك بني آدم من باب أولى أن ينزع إلى أصل بعيد فيجذبه بلونه، فيجذبه بلونه. وكذلك أيضا بوب رحمه الله معناه على بعض المسائل والقواعد الفقهية، باب لا يتوضأ من الشك حتى، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن يقول، وهذا تقرير لقاعدة فقهية مجمع عليها، وقد يقال إن البخاري رحمه الله هو أول من قعده، والمشهور أنها قعدت هذه القواعد وذكروا من قعدها من المتأخرين، لكن البخاري حق أشار إليها، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، والمعنى اليقين لا يزول بالشك، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. هذه لا شك قاعدة فقهية مجمع عليها. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد لا يخرجون حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث واختلفت ألفاظه في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وأن اليقين هو البقاء على الطهارة. والأمثلة في هذا كثيرة. وأيضا أشير وأختم بهذا أن البخاري رحمه الله كثيرا ما يبوب على أحاديث، يبوب يقول باب كذا مثلا ولف حديث، وهذا الحديث الذي ذكره لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول باب الأمراء من قريش، وحديث ورد من طرق لكن لم يفت عنده، فأورده ثم أورد الأدلة التي تؤدي هذا المعنى، معنى هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يلتزم، قد يكون الباب الذي فيه الحديث قد يكون صحيح عند غيره، وقد يكون صحيحا لكن ليس صحيحا شرطه، وقد يكون ضعيفا أيضا. باب اثنان فما فوقهما جماعة، وله حديث ضعيف عند ابن ماجه لكن أورده وأورد في الباب ما يدل عليه. وهكذا في أبواب كثيرة. باب كان يذكر الله على كل أحيانه، حديث عائشة ليس صحيح مسلم، وهكذا. وهذا يعني من البخاري رحمه الله كما يقولون من باب شحذ الأذهان في البحث والنظر. هذه طريقة من طرق التعليم حتى لا يعطيه الفائدة هكذا فلا يحس لها بتعب فلا يجد لذتها، لا يجد لذتها، فعند ذلك تخرج بسهولة لأنه حصلها بلا عناء ولا مشقة، بخلاف ما إذا كانت عن بحث ونظر فإن فرحه بها فرح عظيم مما يجعله يحافظ عليها. ولهذا يعني وأختم به مما يحضرني أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله جاءه طلاب علم يريدون أن يسمعوا عنه غريب الحديث، قال تريدون أن تأخذوه يعني في يوم أو في ليلة وأنا جمعته من القفار والأودية ومن أفواه العرب، قطع المسافات الطويلة في 40 سنة وتأخذونه في ظرف يوم أو ليلة، يعني كأنه يقول إن مثل هذا قد لا يقع موقعا في النفوس. ولذا هو وأمثاله هو غيره يقول إني لأذكر الفائدة، يعني كانوا رحمة الله عليهم حينما يحصلون الفائدة يطربون لها طرب عظيم، وقد يخرج عن أحيانا يخرج في بعض تصرف رحمه الله مما يستنكر من شدة فرحه فيطرب رحمه الله طرب عظيم، ويقول إنه ربما تعرض له الفائدة وهو مستنقن فيقوم يرقص طربا وفرحا بها من شدة أنسه وفرحه بها رحمة الله عليهم. وتراجع البخاري فيها الشيء الكثير لمن تأملها ودرسها، وهذا مبسوط في كلام أهل العلم، ونشرع في كتاب العلم للبخاري رحمه الله إن شاء الله إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. نعم الحمد لله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم. كتاب العلم تفنن فيه البخاري تفننا عظيما، وذكر فيه آداب العلم وفضل العلم وآداب العالم وآداب المتعلم ونفائس في فنون العلم وفنون المصطلح رحمه الله، وصدر بباب فضل العلم. قول بسم الله الرحمن الرحيم هذه موجودة في بعض الروايات وليست موجودة في بعض الروايات، وفي بعضها تقديم البسملة على كتاب العلم، وفي بعضها تأخيرها عن كتاب العلم. قال باب فضل العلم، المراد فضله في الشريعة وما جاء من أدلة في فضل العلم. والمصنف رحمه الله لم يذكر في الباب حديثا، قال شراح كأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه، لكنه رحمه الله اكتفى بهاتين الآيتين وفيهما الكفاية، والقرآن أعظم الأدلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله رب زدني علما. فالآية أو الآيتان في فضل العلم وفيها الرفعة، والرفعة الحقيقية هي رفعة العلم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، فالذين آمنوا لهم الرفعة، لكن عندنا الإيمان وعندنا العلم، فالإيمان به الرفعة بلا شك، والعلم به الرفعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، المعنى لا يستوون. فمن جمع بين العلم والإيمان فإنه جمع الفضيلتين، ومن كان مؤمنا ولم يكن من أهل العلم فله فضله بحسب ما عنده من الإيمان وبحسب ازدياده ورفعته في الإيمان. فإذا كان من أهل العلم ارتفع درجة، ولهذا قال والذين أوتوا العلم درجات، فأصل الرفع حاصل، لكن تفصيله لأهل العلم درجات ثم نكرها ولم يذكر عددها، فهي درجات عظيمة، درجات كثيرة. قال والله بما تعملون خبير، قول بما تعملون إشارة فيما يظهر والله أعلم إلى أن العلم الحقيقي هو العمل، لأنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. انظر ختام الآية حينما ذكر أهل الإيمان وذكر أهل العلم ثم ذكر علمه سبحانه وتعالى، قال تعملون خبير، لكنه بماذا؟ بما تعملون، لأن العلم الحقيقي هو العمل، وذلك أن أهل العلم وأهل الإيمان يعملون، لكن ما هو العمل الذي يرفع؟ ليس مجرد ظاهر الإيمان وليس مجرد ظاهر العلم، فقد يظهر منه العلم وهو من أهل الإيمان في الظاهر، وقد يظهر منه العمل وهو من أهل الإيمان، لكن الباطن إلى الله، ولهذا قال بما تعملون خبير، وهنا خبير بدقائق الأمور. وهذا يبين أن خفي الأمور وكوامن النفوس مما ينبغي الحذر منه، وخاصة لأهل العلم، وأنه حينما يكون عالم لا بد أن يكون عالما بالله مع علمه بأمر الله، وأن هذا هو العلم المنجي والعلم الذي به النجاة. ومن مشهور القول الذي تداوله العلماء ونقل عن جمع من السلف، العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وعالم بأمره. عالم بالله وليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله، هم ثلاثة. فالعالم بالله هم أهل الإيمان الذين يعلمون الله عز وجل ما يجب له من توقيره من تعظيمه سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، فهذا هو العلم بالله، فهو يعظم حقوقه وحدوده، لكنه ليس عالما بأمره، ليس من أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة، من أهل العلم الذين يعلمون الأوامر والنواهي والحدود والأحكام، يعني مما يكون نفعه متعدد، إنما هو حسبه أن يكون عالما بالله سبحانه وتعالى فيؤدي ما أوجب الله عليه، فهو نفعه لنفسه لا يتجاوزها. وعالم بالله وعالم بأمر الله، وهذا هو العالم حقا، عالم بالله يعني يعظم الله سبحانه وتعالى، يعظم حدوده ويعلم حقوقه سبحانه وتعالى فيؤدي ما أوجب الله، لكنه عن علم. فكما في حديث كبشة من أنماري، رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما، فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه، يتقي فيه ربه، يعلم أن لله عليه ذي حقا، هذا بأعلى المنازل. كما يفسر حديث كبشة من أنماري لما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم آته الله مالا وعلما، فهو يعمل بمال الله بما أوجب الله، وينفق في وجوه البر والخير، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، لكن بعلم، ببصيرة، بهدى، هذا هو العالم الحقيقي. وعالم بالله، عالم بأمر الله ليس عالما بأمر الله، وهذا عالم فاجر، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من عباد من علمائنا في شبه من اليهود، فسد من عبادنا في شبه من النصارى. فهؤلاء العلماء الثلاثة كما تقدم في هذه المقولة عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، أيضا وجاء نحوها وقريب منها عن سفيان الثوري رحمه الله، صحت عنه عند الدارمي رحمه الله، لكن كلمة يحيى بن معاذ كلمة عظيمة مختصرة وفيها بيان العلماء حقيقة. ولهذا اكتفى المصنف رحمه الله بهذه الآية العظيمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إذن ينبغي يفتش الإنسان عن نفسه، عن نفسه، ينبغي يفتش عن نفسه وينظر في علمه في عمله. وكلنا ذلك الرجل حينما ينقب وينظر يجد الخلل ويجد العيب ويجد أنه فيه قصور شديد، وأنه لم يأخذ بآداب هذه الآية وما جاء في معناها من مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون علمه لله وعمله لله سبحانه وتعالى. وقوله رب زدني علما، وهذا هو العلم النافع، لأنه إذا ازداد علم ازداد عمل، كلما ازداد علما كلما ازداد عمل. وهذا هو العالم، يعلم ليعمل، وعلمه عبادة. ولذا العلم النافع فضله عظيم، وعند جمهور العلماء هو أفضل من العبادة، نفس طلبه للعلم، نفس طلبه للعلم ولو كان في بيته ولو كان في مسجده، نفس طلب العلم، يعني جالس الآن في هذا الوقت هو لا ينتفع منه يعني بالفعل، وإن كان ينتفع منه بالقوة، معنى أنه يطلب ليتعلم ويعلم، لكن إنسان يقوم الليل ويصوم النهار، وآخر يطلب العلم يبذل قوته في طلب العلم، وآخر يبذل قوته في الصلاة والصيام ليطلب العلم أفضل. لكن على الإنسان أيضا لا يضيع نفسه من أبواب الخير الأخرى، فإن لم يتيسر الجمع بين أبواب الخير فيختار أفضلها وأعظمها مصلحة، كما قرره العلماء وقرر أحسن تقرير عز عبد السلام رحمه الله في مسائل كثيرة رحمه الله. فهذا هو العلم النافع، والعلم بلا عمل جناية وظلم وخداع للنفس. والعالم بالله عز وجل خير وهدى ونور، كما مثله الآجري رحمه الله وقال ما معناه في كتاب أخلاق العلماء: العالم العامل هو من يأتي إلى قوم قد كانوا في برية وكان عندهم ما يضيء طريقهم ويسيرون مهتدين، فبينما قيل أظلمت عليهم الدنيا وظلوا الطريق وفي مكان موحش وساروا يسيرون ولا يدرون، والمكان في ليل فلا يدرون هل يطوا على حية أو عقرب أو في مهوات أو ما أشبه ذلك، فهم في خوف عظيم، فوقفوا حائرين لا يدرون هل يذهبون إلى الأمام أو إلى الخلف. قالوا كذلك إذ رأوا مشعل نور عظيم من بعيد فلم يزل يقرب منهم حتى أبصر بعضهم بعضا ونظروا مواضع أقدامهم ونظروا طريقهم بصاحب هذا النور والضياء. فهكذا العالم مع أن عامة الناس هو كمثل إنسان جاء إلى قوم قد وقعوا في مثل ما وقعوا هؤلاء فأضاء لهم وعنهم الطريق، فهي نعمة عظيمة، لكن لا يكون كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، لأنه قد ينتفع بالعلم وينفع غيره ويكون ضار لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذه منزلة فيها ضرر، حديث عمران بن حسين وعمر الخطاب رضي الله عنهما: أخوف ما أخاف أمتي منافق عليم اللسان، حينما يفتن الناس حينما ينبه الناس بقوله فيعجبهم فيفتنهم ثم يفتنهم بفعله فلا يدرون هل يتبعونه في قوله أو في فعله. فلذا صدر المصنف رحمه الله بهذه الآية ثم أشار بها إلى أن على أهل العلم أن يزدادوا من العلم وأن يزدادوا من العمل، فهذا هو العلم الحقيقي والعلم النافع. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وحدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن طائب يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا، ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارف بن فضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بما هك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: تحلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: باب من سئل علما. أيضا ينبغي ينبه إلى أن العلم فضل العلم، ورد في أخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث المشهور حديث الدرداء العلماء ورثة الأنبياء، وحديث لا بأس به أبو داود وغيره، كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة، كذلك رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه لقي بن عبد الحارث في طريق إلى مكة فقال بل استخلفت على مكة، قال ابن أبزة ابن أبزة، قال من ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا، قال استخلفت عليه المولى؟ قال إنه عالم بكتاب الله عالم بالفرائض، قال أما إن قلت كذا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر، يرفع بهذا الكتاب، وهذا لا شك متطابق مع مراد المصنف، لأن الآية التي استدل بها في رفع أهل العلم درجات، والحديث فيه يرفع الله أنه يرفع الله بهذا الكتاب وهو القرآن والسنة مبينة له، ولا حديث في هذا كثيرة. قال رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، وأن من سئل علما وهو يحدث قوما في مسألة من المسائل فسأله سائل أثناء الحديث فلا يتوقف عن حديثه ويتم حديثه، لأن الذين يسمعون هم أحق وابتدأهم بالكلام، وقد يكون ابتداء الكلام عن سؤال قبل سؤال هذا، وقد يكون ابتدأهم بكلام بدون سؤال بتعليمهم، فالمعنى أنهم أحق فلا يقطع حديثه، وذلك أنه ربما إذا قطع حديثه قد ينسى المتكلم الحديث الذي يتكلم فيه، وهذا يفوت بعض الفوائد التي ينتظرها هؤلاء، وقد لو أتم الحديث فإنه قد ينسى، يعني قد ينسى نفس المسألة فلا يعود إليها، قد لا يعود إليها فيقطع حديث، أو قد ينسى أو ينسى بعض المسائل التي يريد أن يذكرها ويقررها، وهذا لا شك فوت مصالح. أما سؤال السائل فإنه يمكن أن يؤجل وأن يؤخر، ولهذا قال فأتم الحديث أي الذي هو فيه ثم أجاب السائل، وفيه أيضا أنه لا يعنف السائل حينما يسأل والمتحدث يتحدث، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف هذا السائل ولم يقل له لماذا تتكلم وأنا أحدث، بل قال أين السائل أراه أين السائل، وهذا كأنه يحمده لأن مسألته مسألة مهمة، وقد يكون السائل مستعجلا، وهذا أيضا له حكمه، فلو أنه مثلا سأل إنسان العالم أو المتحدث وهو يحدث الناس فأورد المسألة أثناء حديثه فالأولى أن لا يسأل، وإذا سأله فإنه يتم كما فعل عليه الصلاة والسلام ولا يقطع حديثه، لكن إن كان السائل مضطرا إلى السؤال فلا بأس أن يقطع حديثه وأن يجيبه على السؤال، ويثبت في حديث رفاعة في صحيح مسلم أن الصحابي جاء إلى النبي عليه وهو يخطب الناس فقال سائل يسأل عن دينه لا يعرف أمر دينه فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر، يعني لم يجب لم يقتصر على أن يجيبه لا، بل نزل من المنبر عليه الصلاة والسلام، قال الراوي أراه وأتي بكرسي، قال أراه من حي عليه، فجلس عليه الصلاة والسلام، والمعنى كأنه يقول لهذا السائل سل ما بدالك فأنا لست مستعجلا، لما قال يسأل عن دينه، وهذا لا شك من عظيم خلق الصلوات الله وسلامه عليه، مع أنه نزل من المنبر، وفيه رعاية المصلحة الخاصة أحيانا إذا لم يمكن تحصيلها، ولو فوتت مصلحة يمكن عامة تفويتها ليس فيه مضرة، وتحصيل مصلحة خاصة تفويتها فيه مضرة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما أحيانا حبس الناس على شيء من أمر الدنيا يسير، حبس الجيش، يعني في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حبس الناس على عقد عائشة، عقد لا يساوي دراهم يسيرة، لكن عائشة يعني تريد عقدها رضي الله عنها، فقدت العقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبس الناس، والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فبحثوا عنه فلم يجدوا، فلما حتى قال أبو بكر رضي الله عنه حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني مش أنها حبستهم على أقدية ثم هم ليسوا على ماء، فلو أنهم تقدموا يجدون ماء. ولا شك أن هذا وقع منها موقعا عظيما رضي الله عنها. والنبي عليه حبس الناس، لكن كما قال أبو أسيد يعني ما هي بأول بركتكم يا أبو بكر، كان حبس هذا بركة على المسلمين. قالت رضي الله عنه فلما أصبحنا فقام البعير فوجدنا العقد تحته، ونزلت آية التيمم ومشروعية التيمم عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. وفي هذا بيان أنه عليه السلام لا يعلم الغيب، العقد تحت البعير ومع ذلك لم يعلم به عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا بأس أن يجاب حينما تظهر المصلحة، تظهر المصلحة كما تقدم، وإن كان الأصل هو أن يتم الكلام ثم يجاب السؤال. ثم أورد رحمه الله حدثنا محمد بن سنان، هذا هو الباهلي، حدثنا فليح وابن سليمان، وفليح هذا فيه كلام وله خطأ رحمه الله، منهم الوثق وكثير جرحوه، والبخاري رحمه الله لم يعتمدوا اعتمادا رحمه الله، وتجرأ بعض من تكلم على البخاري وضعف هذا الحديث، وهذا في الحقيقة يعني أمر لا يعني يقبل ممن فعل ذلك. فالحديث البخاري والحديث صحيح، يعني اعتمده البخاري رحمه الله، وكما نعلم عند أهل العلم أنه لو أردنا أن نتبع مثل هذا فالمعنى لم يكن البخاري ميزة على غيره في قبول علماء له. إذا كان الحديث الصحيح عند يعني أسانيد الصحيح عنده وعند غيره هذا لا يشكل، لكن حينما يكون إسناد مثلا تكل ما في رجل، فالبخاري رحمه ينتقي من أخباره في مواضع مما يعلم أنه لم يخطئ في طريقة متبعة للبخاري رحمه الله، خاصة أنه ليس مثلا في أمر يطعن به في دينه، إنما كغيره ممن يخطئ فينتقى من أخباره. لهذا أورده البخاري نازلا وأورده عاليا. حدثنا إبراهيم منذر هذا هو الحجامي، حدثنا محمد بن فليح، هذا محمد فليح بن سليمان، حدثني أبيه فليح بن سليمان، أورده من طريقين، الطريق الثاني حدثنا هلال ابن علي عن أصحاب اليسار عن أبي هريرة، هلال ابن علي هذا يقال له هلال بن أسامة وابن أبي ميمونة ويأتي كثيرا وهو واحد، عن أبي هريرة عطاء بن يسار، وأبو هريرة روى عن عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليلي، وروايتهم عنه كلها في الصحيحين، كلها في الصحيحين، ورواية عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح عند الجماعة، عطاء رواية عطاء بن يزيد الليلي عن أبي هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم. أيضا مما يبين أن فليح بن سليم ضبط الحديث أن الحديث فيه قصة، وهذه أيضا طريقة معلومة للحديث، إذا كان الراوي له خطأ وغلط كثير فروى حديثا فيه قصة فهذه قرينة على ضبطه، فالحديث ليس مجرد متن نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، لا، الحديث فيه قصة. ويبعد في حال القصة التي تنقل أواقع وقائعها وأحداثها أن ينسى الراوي. ونعهد كثيرا أن الإنسان قد لا يكون حافظا ويكون كثير النسيان وكثير الغلط، لكن حينما يرى حادثة وقعت أمام ناظره، لأنه وفي الحقيقة ينقل واقعة نظرها بعينيه وسمعها بأذنه، ليست واقعة سمعت، لا، إنما واقعة وحادثة لها أحداث. وهو أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، المسألة ليست مجرد نقحه، جاءه أعرابي، هذه حادثة وهو دخول، ثم هذا الذي جاء ليس من أهل البلد، غريب، ومعلوم أن الغريب له واقع في النفوس من جهة أنه ينظر إليه ويفرح به، وكان الصحابة يفرحون بدخول الأعراب وأمثاله، لأنهم كان لهم جرأة وكانوا نهوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويفرحون بمن يأتي خارج البلد، وربما كان حديثهم يرشونه يعطون شيئا من المال حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ففرحوا مجيئه. فقال متى الساعة؟ سؤال في أمر عظيم، فمضى رسول الله فلم يجبه. أيضا هذه واقعة أخرى، فالنبي لم يرد عليه. وأنت حين مثلا تكون مثلا في مجلس، فيأتي مثلا مجلس علم، وهذا وقع يعني أحيانا مثلا في مجلس شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله، نكون جالسين عنده في مجلس، فربما يأتي بعض الناس اللي يكون مستعجل وعنده جرأة، فيقف يقول يا شيخ، فالشيخ يسكت أحيانا، فإذا لح قال نعم، يسأل واقف، فالناس يلتفتون إليه جميعا، فيسأل الشيخ أمام الناس، وهذه تقع في مجالس كثيرة، فيجيبه. هذه الواقعة في الغالب كل من حضر يحفظها ويذكرها، لكن لو أنه سأل يعني حينما يسأل فلان وفلان من الجلوس والحضور، لو قيل هل تذكر سؤال؟ قال والله ما أذكر، أذكر سؤال فلان اللي وقف، أليس يحفظ ولا لا؟ السؤال هذا يحفظ إلا ما يحفظ، يضبط ولا لا؟ وقد يكون الذي يذكره ليس من أهل الحفظ ولا من أهل الضبط، لكن المسألة ليست لا تعتمد الحفظ، واقعة وحادثة. ولهذا قال فمضى. أيضا الرسول عليه السلام ما أجابه، مضى، وهذا أمر أيضا مما يعطي الواقعة شيء من شد الانتباه لضبط السائل. فمضى الرسول يحدث حتى قال بعض القوم، والنبي يحدث، دعاهم إلى أن يقولوا، فقال بعضهم سمع ما قال. هذا أيضا واقعة أخرى، سمع ما قال فكره ما قال، يعني أعرض عن كراهية لقوله. وقال بعضهم بل لم يسمع، لأن النبي ما أجابه. وهذا لا شك يعني مما يعطي الواقع والحادثة مزيد ضبط لمن رواه، حتى إذا قضى حديثه الناس ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اختلفوا على قولين، فكأن بعضهم يقول يعني جواب كلامه هو الصحيح، وآخر يقول لا كلامه هو الصحيح، فهم ينتظرون قوله عليه الصلاة والسلام بعدما يسكت وينتهي من حديثه ماذا يفعل. حتى إذا قضى حديثه قال النبي عليه الصلاة والسلام أين أراه؟ الذي شك هو محمد بن فليح، يعني أين السائل عن الساعة؟ هذا أيضا حادثة أخرى، حيث سأل عنه قال ها أنا يا رسول الله، ففيه أنه سمع ما قال عليه السلام، سمع ما قال أيضا، وتبينه لم يكره ما قال عليه الصلاة والسلام، لم يكره ما قال، لأنه أجابه قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا جواب الساعة، هذا ما قال الساعة، لأنه لا يعلم مجيئها ولا إلا الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مثل هذه الأمور يسألونه، وخاصة إذا كان السائل ممن يعني لم يتمكن علم في قلبه أو من لتوه أسلم، فكان يجيبه بجواب يحصل مقصوده، فلا يقول الساعة كذا والساعة، قد يقع في نفس بعض الشيء. وليثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أهل البادية كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأعراب، فكانوا يسألون كثيرا عن الساعة، وهذا منهم، فكانوا يسألون عن الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول مثلا إن علمها عند الله أو لا يعلم الله، فينظر إلى أصغر القوم، إلى أصغرهم، فيقول إن يعيش هذا الغلام، يعني صرفه حتى يدركه الهرم تقم عليكم ساعاتكم، يعني أنكم تموتون، تقم عليكم ساعة، ومن مات فقد قامت قيامته، لأنه في عالم البرزخ، وعالم البرزخ من عالم الآخرة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ليظهر، والله أعلم. الأمانة هنا هي المتعلقة بالمصالح العامة، ليست الأمانة الخاصة فيما يؤدي الشخص من واجبات، لأن قال ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يفسره ما بعده. قال كيف إضاعتها؟ هذا دليل على أيضا على حسن النظر هذا السائل، حتى قال ما قال. قال عليه إذا وسد له، يقال وسد ووسد، وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في اللفظ الآخر عند البخاري في الرقاق إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا يبين أن الأمانة في هذا الحديث المراد بها الولايات العامة، الخلافة، الإمارة، القضاء، الإفتاء، أيضا كذلك ربما يدخل فيها بعض الولايات المتعلقة في بعض المصالح خاصة مثل القيام على الأوقاف والوصايا وولاية الأيتام ونحو ذلك. فوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث من أفراد البخاري، وقوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني وكل الأمر إلى من ليس أهلا له فانتظر الساعة، لأنه في الحقيقة يشير، وهذا ما يبين أن الإشارة إلى أمور عامة في الولاية والقضاء، حينما يكون الفساد في الأمور العامة في الخلافة، في الإمارة، في الولاية، في القضاء، في الإفتاء، حينما يحصل الفساد في هذه الأمور العامة ثم يتواصل ثم يمتد، في هذه الحالة يعم الشر والفساد، فلا يزال يزداد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. ومن أسند إليه أمر فيجب عليه الإخلاص فيه والقيام بما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى، حيث أنه أسند إليه هذا الأمر. والوساد واختيار النبي فيما يظهر قول وسد، والعلماء يقولون إن وسد من الوساد، وهي الوسادة التي يتوسدها الإنسان، والوسادة يتوسد الإنسان يرتفق بها وينتفع بها ويرتاح بالتوسد عليها، وهو حافظ لها ضابط لها. فمتى كانت الوسادة لينة فإنه ينام نوما مطمئنا ونوما هانئا، ويكون نومه على الوسادة نوما غير مضطرب، فيطمئن والوسادة تحته. وهذا فيه إشارة إلى أن من أعطي ولاية فأحسن القيام إليها، ومن أسندت إليه ووسدت إليه فأحسن القيام إليها، فإنه يفرح بالقيام بأمر الله، لا يفرح بما يكسبه من مال أو جاه أو شرف، لأن هذا مما يضيعها، لكن يفرح لأنه قام بما أمر الله به سبحانه وتعالى، ويفرح بأنه قام على الولاية حق القيام، ويكدح فيها نهارا ويجتهد. فإذا أوى إلى وساده ليلا إذا هو قد اجتهد في القيام بما أمره الله به سبحانه وتعالى من هذه الولاية العامة، حتى إذا ضعف الأمر فأسند الأمر إلى غير أهله ضاعت الأمانة ويأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. الباب الذي بعده باب من رفع صوته بالعلم. قال باب من رفع، إشارة إلى أن العلم الأصل فيه أنه يسمع من حوله ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك. قال باب من، وأن الرفع يكون عند الحاجة وليس دائما. حدثنا أبو النعمان عالم من فضل، وهذا إمام رحمه الله، قال حدثنا أبو عوانة والضحر يشكري عن أبي بشر وجعفر الوحشية عن يوسف بن ماهك الفارسي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي، تأخر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافر لها عند مسلم من مكة إلى المدينة، فأدركنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يكون في ساقتهم يرفق بهم ويسجي ضعيفهم صلوات الله وسلامه، وقد أرهقتنا الصلاة. وفي بعضها أرهقنا الصلاة، وضبطت أرهقنا الصلاة على أن الصلاة مفعول، لكن أكثر الروايات على أن الصلاة فاعل. أرهقتنا الصلاة يعني أنه ضايقنا وقتها، وقال بعضهم يعني إنه تأخر وقتها وتأخروا في أدائها عن وقتها، وهذا فيه نظر. والذي يظهر والله أعلم أنهم لم يصلوها في الوقت المعتاد الذي كانوا يصلونها فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام معروف الصحيحين وكان يبادر صلاة العصر أول وقتها، وكان ينصرف منها الشمس مرتفعة حية، ويمشي عليه الصلاة والسلام إلى بعض العوالي بعد صلاة العصر والشمس مرتفعة. ثم الصحيحين أيضا عند سلمة، وجمعنا أيضا في صحيح مسلم حيث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يذهب إلى العوالي أو يدعى إليها فيذبح الجزور ثم يطبخون ويأكل لحما نضيجا قبل صلاة المغرب، وكان يسير المدينة، وبعض العوالي يعني أقلها يعني ميلين ثلاثة وأبعدها ثلاثة أميال، يبين كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فهي مأمون بادرة إليها والتبكير بها. فكأنهم تأخروا عن الوقت المعتاد الذي كانوا يصلى فيه، لا أنهم أخروها يعني إلى قريب من اصفرار الشمس، لا يظهر هذا، وذلك أنهم تأخروا حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فلما جاء بادروا إلى الوضوء مباشرة قال ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، على أرجلنا في اللفظ الآخر الصحيح وأقدامنا تلوح، يعني لم يصبها الماء. وهذا قد يقال إنهم كأنهم رضي الله عنهم تعجلوا حتى يحصلوا ويبادوا إلى الصلاة في أول وقتها، وفي هذا دلالة على أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الشر، يعني فيما يظهر الله أعلم. قد يقول قائل النبي أنكر عليهم، نقول من جهة أنهم بادروا لعلمهم بأهمية الوقت، وهذا لم يعملوه إلا بعلمهم بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن المحافظة على الوقت مقدم على المحافظة على الشر. ولهذا حينما يقول الفقهاء إنه يجوز أن لا يجمع بين الصلاتين إلا لتحصيل شرطها القريب، لتحصيل شرطها القريب لناوي الجمع أو لمن يحصل شرطها القريب، هذا ذكر صاحب الزاد وأخذها من صاحب المقنع رحمه الله، وهو قول الجمهور، يقول لا يجوز تأخير صلاة وقتها إلا لناوي الجمع أو لتحصيل شرطها القريب. شرطها القريب هذه عبارة لا تعرف عن أحد رحمه الله، لا تعرف عن أحد، ذكر صاحب المقنع رحمه الله، ولهذا أنكرها كثير من أهل العلم. والصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة لتحصيل الشرط، وأنه إذا علم أنه إذا أراد أن يحصل الشرط يترتب عليه تفويت الوقت، فهي المحافظة على الوقت تقدم على تحصيل الشرط. ثم هو ما هذا هو المأمور به، المأمور به يصلي على حسب سنة، فلم تجد ما فتيمم. فهم يقولون لا، لو كان إنسان الآن ثوبه مشقوق في الفتوق وعنده الإبرة والمخيط، لكن يقول أنا لو بأخيط الثوب بيستغرق مني وقت حتى يخرج الوقت، يقولون لا بأس تخيط الثوب ولو خرج الوقت. طيب قال الآن حضرت صلاة العصر والماء موجود، لكن الماء في البئر، سوف أعمل الدلو ثم نزل الدلو ثم أخذ الماء. قال لا بأس، وأنك تعمل الدلو والماء موجود لا بأس أنك تعملها حتى تخرج الماء ولو خرج الوقت، ليقال شرط قريب. لكن إذا كان إنسان ما عنده الثوب، أو عنده الثوب مشوب ولا عنده مخيط، أو عنده مخيط ولا عنده خيط، يقول الخيط بروح أشتريه، المخيط بروح أشتريه، يقول لا صلي على حسب حالك، لأنه شرط بعيد. أما إذا كان معك المخيط والخيط فهذا يمكن شرط قريب. كلام الحقيقة لا دليل عليه ولا يعني ولا وجه له في الأدلة، فلهذا نقول هذا قول ضعيف وتأصيل لا أصل له. والصواب أنه ولا فرق بين هذا وهذا، الشرع لا يفرق بين هذا، وكون مثلا يكون الثوب مثلا يعني يستطيع أن يصلحه وهو موجود عند الآلة، أو كون الثوب يشتريه يذهب إلى القرية يشتريه ولا يشتريه إلا، ربما الإنسان يذهب ويشتري ويرجع في نفس الوقت الذي يخيط هذا الثوب. فهذا صواب كما تقدم أنه يقدم الوقت على الشرط. فأنا أقول والله يظهر لي والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى الاستعجال في الوضوء محافظة على الوقت ولو حصل تفريط في الشرط، وهذا يومع إلى مسألة أن الشرط أحيانا لا يعتبر ولا يكون مأمورا به لأجل تحصيل الوقت. فلو أن إنسان مثلا مستيقظ من أول الوقت ثم يقول الماء موجود لكن أنا ممكن يعني أنني أخرج الماء مثلا أحصله بعد خروج الوقت، مو عن سفر ولا عن شيء، لكنه مثل ما تقدم بصنع الدلو أو خياطة الثوب أو ما أشبه ذلك، يقصر تصلي على حسب حالك. بخلاف ما إذا كان مستيقظ آخر الوقت، فالصحيح أنه يحصل الشرط ولو خرج الوقت. هو الآن إذا صار تستيقظ آخر الوقت هل يخرج الوقت ولا ما يخرج الوقت؟ إذا استيقظ آخر الوقت هل يخرج الوقت ولا ما يخرج؟ يعني إنسان مثلا غلبه النوم فلم يستيقظ قبل طلوع الفجر إلا بخمس دقائق، بقي خمس دقائق مثلا، ولو أنه بيتوضأ يقول لو دخلت الخلاء هو محشور مثلا ويريد الخلاء، يقول سوف أتوضأ وأدافع نفسي فأصلي قبل طلوع الشمس، أو نقول يتوضأ ولو طلعت الشمس ويصلي الفجر، ايش نقول؟ طيب إذا طلعت الشمس خرج الوقت ولا ما خرج الوقت؟ ايش تقولون؟ ولا الوقت لا زال؟ ها؟ من نام عن صلاة أو نسيها؟ ها؟ هل خرج الوقت؟ نعم؟ في حقه هو، في حق النائم الذي غلبه النوم ما فرق، أو إنسان نسي، إنسان غافل عن الصلاة، عند مسلم من نام عن صلاة في اللفظ عند مسلم أو غفل عنها انتبه، فإذا لم يبقى على خروج الشمس طلوع الشمس إلا خمس دقائق، هل نقول يستعجل ولو يمسح مسح ولا يتوضأ ويسبغ الوضوء ولو طلعت الشمس؟ نعم، ولو طلعت، وإذا صلى بعد طلوع الشمس شنقول؟ صلىها في الوقت ولا خارج الوقت؟ ها صلى في الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، ثم قال أقيم الصلاة ذكري. جاء في رواية يعني في ثبوت ضعفه وهي موجودة في كلام الفقهاء تعزى إلى الصحيح لكن ليس في الصحيح فذلك وقتها، لكن ليس في الصحيح ولا في أحدهما هي خارج الصحيح. إذا الصحيح حديث أنس الصحيحين حديث هريرة أقيم الصلاة لذكري، وفي النفقة أخرى للذكرى. النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين حديث أبي قتادة وحديث عمر الحسين صحيح حديث هريرة صحيح مسلم حديث مسعود حديث مخبر الجهني عند أبي داود أنه لما نام عن صلاة الفجر صلىها ماذا؟ بعد طلوع الشمس، بل أمر المؤذن أن يؤذن بعد طلوع الشمس فتوضأوا وصلوا سنة الفجر مع طلوع الشمس ثم صلى الفجر، وأخبره أنه وقتها، لأنه ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يخرج يدخل الوقت الذي يليها. فهذا هو المفرط. فلهذا أقول يظهر والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة مراعاة الوقت في أول في صلاة العصر، فلهذا قال عليه السلام كما هنا قال فنادى بأعلى صوته، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، فنادى بأعلى صوته لأنهم توضأوا وضوءا خفيفا يرى منه بقع الماء كما في اللفظ الآخر وأقدامنا تلوح. وقوله الصلاة، الصلاة هي صلاة العصر، هنا ما سميت صلاة العصر لكن ثبت في البخاري صحيح مسلم من الأخرى أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. ونحن نتوضف جعلنا نمسح على رجلنا فنادى بأعلى صوته، وهذا من موطن الذي يحتاج فيه رفع الصوت. ويل للأعقام النار، ويل كلمة تشديد وتخويف وترهيب على الصحيح. أما الحديث الوارد حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، وحديث ضعيف لدى الدراج عن أبي الهيثم بن سعيد الخدري، وهذه نسخة يروى بها حديث في الوعيد وفي غيره لكنها نسخة ضعيفة. ويل للأعقاب، اللام هنا وليظهر للمعهود يعني لهذه، ولمن فعل هذا الفعل أيضا معنى أنه لم يسبغ الوضوء. وهذا ورد أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة صحيحين، وجاء صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاء من حديث الحارث بن الزبيدي عند أحمد ويل الأعقاب وبطون الأقدام من النار مرتين أو ثلاثا. ورفع الصوت بالعلم كما تقدم يكون في حال الموعظة. ثبت صحيح مسلم جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كأنه من ذور جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني قال على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الله إليه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا. عندك في عندك أو نسخة كلها أو باب قول المحدث حدثنا باب قول المحدث قال باب قول المحدث حدثنا إيش بعدها أو عندك أو ها كلها عندكم أو أو نعم أو أخبرنا وأنبأنا نعم نعم. أراد رحمه الله أنه لا فرق بين هذه الصيغ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تارة يقولون حدثنا، وتارة يقولون أخبرنا، تارة يقولون سمعت، وأن هذه اصطلاحات ولا مشاحة في اصطلاح، خلافا لمن شدد فيها فخص بعضها دون بعض. والصواب كما طريقة البخاري رحمه الله، ولهذا صدر بكلام الحميدي وقال لنا الحميدي، وقال الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي رحمه الله، هذا من أجلاء شيوخ رحمه الله، وقال قال لنا الحميدي. البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ يقول عرف بالاستقراء من طريقته أنه إذا قال عن شيخه الذي سمع منه قال لنا، فإنه يكون هذا فيما هو موقوف أو وقع التردد في الخبر مثلا في صحابيه، أما إذا كان الحديث مرفوع ومتصل فإنه من أحاديثه الموصول عنده فلا يقول فيه قال لنا بل يقول حدثنا، وهذا فيه قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة، وهذا يعني موقوف على ابن عيينة، موقوف على من كلام ابن عيينة. والموقوف له اصطلاح عند الإطلاق وله اصطلاح عند التقييد، هو عند الإطلاق من قول الصحابي، وعند التقييد تقول موقوف على فلان لا بأس، تقول في التابعي وتابع التابعي يقول موقوف على فلان. وقال الحميدي كان عند ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة بن عمران الهلالي الإمام الشافعي توفى 97 و100 رحمه الله، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد. وهذا يبين اختيار البخاري رحمه الله، لأنه قال باب قول أوردها مورد التساؤل، ثم أورد أثرا يومئ إلى اختياره، ثم أورد الأخبار. وهذا سبق أن شرط أن البخاري رحمه يورد الأخبار يعني يورد الخفي ثم الظاهر، فهو أورد الحديث أورد الأثر الوقوف أو كلام عن ابن عيينة، ثم أورد الأخبار التي حجة في الباب وهي أصرح في الدلالة. وقوله وقال ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 للهجرة، وهذا المعلق المجزوم به وصله المصنف في كتاب القدر، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق هو من عبد الله العقيل عن عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كريم، هذا وصله في الجنائز. إذن ابن مسعود قال في حديث حدثنا، وقال في حديث آخر سمعت، هذا يبين أن المسعود لا فرق عنده بين حدثنا وسمعت، أليس واضح هذا؟ قال حدثنا وقال سمعت. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، هذا وصله في الرقاء. وش وجه ذكر هنا مع أنه يعني من كلام ابن حذيفة؟ لأن حذيفة الصحابي رضي الله عنه، ومسعود صحابي، وكلاهما سمع النبي عليه السلام، فابن حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسعود قال سمعت النبي عليه السلام، فدل على أن الصحابة منهم من يعبر بحدثنا، ومنهم من يعبر بسمعت، ومنهم من يقول نفس الصحابي تارة سمعت وتارة حدثنا. وقال أبو العالية عن ابن عباس، أبو العالية هو رفيع الرياحي، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي فيما يرويه عن ربه، وهذا وصله في التوحيد، وصله في التوحيد. وهذا هذه الآثار الثلاثة الأخبار الثلاثة يعني أنس وأبي هريرة، يقول حافظ حجر رحمه الله أراد بها البخاري رحمه الله إلى أن العنعنة حكمها الاتصال عند ثبوت اللقي، عند ثبوت اللقي، لأن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال فيما ربه، مع أنه الواسطة بينه وبين الله عز وجل هو جبرائيل، ومع ذلك قال عنه، فدل ولا شك أن هذه من أعظم الوصايا، ولا يعني تردد في هذه الرواية. فكذلك أيضا في كل رواية يثبت الراوي أنه لقي الراوي، فإذا قال عنه فالرواية صحيحة، مثل ما قال النبي عن فيما يرويه عن ربه، فهو قال عن ربه مع أن الواسطة بينه وبينه جبرائيل، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وهذا وصله في التوحيد، وصله في التوحيد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وصله في التوحيد. وقد يقال والله أعلم، يمكن يقال إن البخاري رحمه الله أراد، لأن البخاري ما ذكر في الحقيقة العنع، ما ذكر عنه، لكن قد يقال إن البخاري ما أراد ما هذا اللي ذكر الحافظ رحمه الله، وأن أراد شيء آخر، لأنه قال وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي إما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول يكون سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مرسل صحابي رواه عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على كل حال مسموع من النبي عليه الصلاة والسلام. فحكم قول الصحابي قال أبو هريرة عنه، وعلى هذا يكون المعنى في الترجمة هنا في الأحاديث في رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن ربه، قول عن ربه سبحانه وتعالى في العنعنة، وأنه إذا كان الصحابي يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وتارة سمعت وتارة يعني ما أخبرنا أو ما أشبه ذلك، وأنها صيغ واحدة، وتارة يقول الصحابي عن، فإذا كانت عن محمولة على الاتصال فدل على أن الصحابة لا يفرقون بين هذا الصيغ، حتى صيغة عن أيضا كذلك عندهم على الاتصال، فإذا كانت عن على الاتصال فسائر الصيغ اللي صريحة في السماع أيضا رتبتها واحدة، وأنه لا فرق بينها من باب أولى، ما دام أن عن تأخذ هذه الصفة، لأن الصحابي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يعني يقول فيما يروي عن ربه عز وجل، فكذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا من باب أولى أنها تكون مثل سمعت، يعني قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجزم بأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني إما يكون سمع منه أو سمعه بواسطة الصحابي، فهو مسموع من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقل الصحابي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعت، ولم يقل أنبأنا، بل قال عن. فإذا كانت عن عند الصحابة بمعنى حدثنا وبمعنى سمعت ومعنى أخبرنا، فسائر الصيغ الأخرى من باب أولى أنها يؤدي معناها معنى سمعت، ولا فرق بينها، وهذا هو الأقرب في مراد البخاري رحمه الله. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني رحمه الله، حدثنا إسماعيل بن جعفر هو بن أبي كثير، وأخوه محمد أيضا بن جعفر بن أبي كثير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة. الحديث هذا سيأتي أيضا بيان في الباب الذي بعده ومزيد فائدة فيه. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فحدثوني، ثم قالوا حدثنا حدثوني حدثنا. هذه حدثوني حدثنا ما وجه علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ للترجمة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، والحديث ليس فيه إلا حدثوني وحدثنا، حدثوني وحدثنا. يمكن أن يقال والله أعلم أنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، فقال حدثوني، قالوا حدثنا، فأطلقوا على السماع منه عليه الصلاة والسلام حديث. أو يقال كما ذكر الحافظ رحمه الله يقول إن هذا يؤخذ من الروايات الأخرى، لأنه الخبر جاء في بعض الكتب في بعض مواضع في البخاري في التفسير أنه قال أخبروني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروني ما هي، وهي رواية مالك رحمه الله عن نافع. وفي باب الحياء في العلم وهذا سيأتي قال حدثوني حدثوني ما هي. وعند الإسماعيلي قال أنبئوني أنبئوني، فجاءت أنبئوني وأخبروني أنبئوني وأخبروني، وهنا أيضا حدثنا، هذا هو الذي ذكره البخاري رحمه الله. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن أخرج قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قال: وحدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم. قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، يعني وأنه لا يبتدئهم بالجواب ولا بالفائدة بل يطرحها. وطرح المسائل هذا موجود عند أهل العلم، وكثير من أهل السلوك، ويوجد كثيرا في كتب الرحلة، تجد العالم يزور البلد ويزور أهل العلم ويلتقي بهم في الحج وفي غيره، فيطرح مسألة وتكون مطارحات فيريدون ويريد عليهم، ويكون في نكات وفوائد عظيمة. باب طرح المسألة. وفي كتاب الرشيد رحمه الله فملء العيبة شيء كثير من هذا، وهو كتاب طبع منه بعض الأجزاء اليسيرة. قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، لأن المذاكرة في العلم من أعظم أسباب ضبطه وحفظه، حال المذاكرة. ولهذا كان بعضهم يقول: مذاكرة ساعة خير من مطالعة ليلة. هذا واضح، يعني أنت حينما تذاكر في مسائل تذاكر في مسائل كثيرة، لكن حينما تقرأ لا شك أن فائدة تحصل لك في فوائد قد تكون لن تعلم لا تعلمها، وفائدة ربما تكون مرت عليك. فإذا يسر الله لك أحد من أهل العلم ممن يستفاد منه، فجعلت تناقشه ويناقشك تطرح عليه، فهذا يثير عندك مسائل ويثير عندك فضول. ولذا يقول بعضهم: أنا أحفظ مثلا 10,000 حديث وأذاكر 100,000 حديث مثلا، هو حفظه قليل مثلا، يعني ربما نضرب يعني بعض أمثلة على ما هو أقل من ذلك. لو إنسان مثلا يحفظ 100 حديث يقول: أنا أحفظ 100 حديث أو أحفظها، وأحاديث كثيرة طالعتها لكن لا أحفظها، ربما لا أستطيع أن أسرد منها إلا الكلمة والكلمتين، لكني أذاكر مثلا 1,000 حديث أو 2,000 حديث. إذا جلس مع إنسان من أهل العلم من أهل الحديث فصار يثير لي مسائل وأحاديث أتذكرها، أتذكر هذا الحديث، تذكر بعض مسائله فيذكر فوائد فيثير عندي أمور. نقول: نعم هذه أذكرها وكانت يعني مخزنة، لكنه لا يستحضرها، ربما ابتداء لو أراد يتكلم لا يستحضرها، لكن حينما يستثار فكره يدعو إلى البحث والتنقيد، فإنه عند ذلك يثير ما في نفسه ويجتهد في الاستحضار والتفكير والنظر، فكأنه يحفر في باطن فكره فيستخرج الكنوز والفوائد والدرر. وكلما كان التعب شديد في المعاناة في الحفر كلما كانت الحصول على الكنز أشد. ولهذا الكنوز النادرة والكنوز الثمينة تكون بعيدة، لا تكون على القشرة، تكون في باطن الأرض. وهكذا أيضا كنوز العلم قد يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر والتفكير، فإذا كان معك من يعينك ويبحث معك فيدعوك إلى أن تتأمل وتنظر وتفكر فتستفيد فائدة عظيمة. وهذا كما تقدم وقع لكثير من السلف. فلهذا كان بعضهم إذا جاء رجل من أهل العلم بادر إلى مجالسته ومحادثته إذا ورد إنسان من أهل العلم في بلد حتى يذاكره ويقول ما تحفظ فلان، مثل ما وقعت المذاكرة بين أحمد بن صالح المصري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله حينما قدم إلى بغداد من مصر في قصة طويلة، وتذاكروا قال نتذاكر حديث الصحابة وأولاد الصحابة وهكذا، فصاروا يريدون على بعض البعض، كل يريد فائدة غريبة ونادرة على صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أصل هذا المعنى في قضية المذاكرة بطرح المسألة، ولهذا قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، ذكر صفة هذه الشجرة. فذهب الفكر في كل واد وفي كل شجرة، لأنه النبي يطرح مسألة وإنها مثل المسلم، مثل كل واحد منهم. ما هي هذه الشجرة التي مثل؟ حدثوني ما هي، أخبروني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. وهذا سؤال ليس فيه تعمية، يعني للغاز لا يحسن يكون فيه تعمية، أما ما يذكر في الغاز تكون فيها تعمية، هذه تكون مضيعة للوقت واستنفاذ الجهد والبحث والفائدة قليلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أورد سؤالا سامحا سهلا ومثالا عظيما، وفي رواية في البخاري ومعه جمار، هذا لا شك نوع لفت نظر وانتباه، لفت الانتباه إلى هذا الشيء. فلهذا جعلوا يقعون في شجر البوادي، شجرة كذا شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر في اللفظ الآخر وكنت عاشر عشرة، فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن استحيا في لما رأى بكر وعمر وكان موجودين وهو عاشر عشرة، ثم قالوا حدثنا. وفي اللفظ الآخر لما أخبرهم بذلك قال عبد الله بن عمر فأخبرت بها أبي، فقال لو أنك قلت كذا وكذا، لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. ثم قالوا حدثنا ما يا رسول الله. وفيه أيضا الإنسان إذا بذل الجهد لا ينبغي مثلا يتكلف في النظر والبحث الذي ربما يعوقه وربما يضيع بعض وقته. فلهذا بادروا لهم بفائدة لما أنهم لم يقعوا عليها، قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة، هي النخلة، وأن النخلة هو مثل المسلم مثل واضح، وأنها منذ أن تنبت وتطلع وتثمر فإن فيها منفعة، وحتى وهي ليس فيها ثمرة فيها منفعة في كربها في سعفها في خوصها وفي جذوعها، فهي كلها منفعة وكلها خير. فلهذه قال كالمسلم. نعم.